الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا شخص جعلك تحلف بالله بأغلى ما عندك بأطفالك وأهلك بأن لا تتكلم في موضوع ما، ثم تكلمت في هذا الموضوع، فهل يصيب أطفالك شيء من هذا الحلف؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذه من الأيمان التي لا ينبغي قولها ولا النطق بها، لأنها تتضمن ظلم من لا جرم عليه. فينبغي للإنسان ألا يحلف إلا بالله عز وجل أو صفة من صفاته، وهذا أعظم ما تعظم به اليمين بالله. فإذا قال الإنسان: والله لا أتكلم في هذا الموضوع، أو قال بالله أو تالله لا أتكلم في هذا الموضوع، كفى ذلك، ولا ينبغي إحراج الإنسان في أن يحلف بهلاك أولاده، وأن يقول لأن الدعاء على الأولاد أمر محرم شرعا. في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتوافقوا ساعة لا يسأل الله عز وجل فيها عطاء فيستجاب لكم. فلا يجوز للإنسان أن يحرج أخاه في أن يدعو على أولاده ألا يتكلم بهذا الكلام، ويكتفي منه باليمين، وإلا فليحفظ سره في بطنه ولا يخبر به أحدا إن كان لا يريد من أحد أن يفشيه. وعلى من استمع كلام أخيه وحلف ألا ينقله ولا يفشيه، عليه أن يفي بهذه اليمين وبهذا العهد الذي قطعه أمام الله عز وجل. فلا يجوز للإنسان أن يفشي سرا سواء حلف على كتمه أو لم يحلف، فإن إفشاء السر محرم شرعا، فكيف إذا أيد هذا التحريم باليمين؟ فلا جرم أنه آثم بهذا الإفشاء وخائن بهذا الإفشاء، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وعليه مع ذلك كفارة يمين: إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فليصم 3 أيام متتابعات من باب الأفضل، وإن صامها متفرقة فلا حرج عليه. فإذا إفشاء السر في حد ذاته محرم، فإذا استأمنك الإنسان على سر فلا يجوز لك أن تخون هذه الأمانة ولا أن تفسيها. فإذا أيدت هذا التحريم باليمين فيكون إفشاء السر في حقك محرما من جهتين: من جهة أصل تحريم الإفشاء، ومن جهة حلفك على أنك لن تفسيه. فعليك في كلا الحالتين أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تخرج هذه الكفارة، وأن تعتذر إلى أخيك الذي أفشيت سره، ولا تعود لمثل ذلك، والله أعلم.